القاهرة تقدم أمم أمثال الإعداد والتقديم أميمة حاتم. ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة. الغراب. يعد الغراب طائرا ذكيا وقادرا على التكيف بسرعة. يشتهر الغراب بإتلاف المحاصيل الزراعية. الغراب من الطيور القوية حيث إنه لا يخاف النسور ولا الصقور. يرى البعض الغراب على أنه طائر شؤم بسبب شدة سواده، وقد ورد ذكر الغراب في الآية الكريمة: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. معنا في حلقة اليوم فضيلة الدكتور صفوت المتولي، أستاذ ورئيس قسم أصول اللغة العربية بجامعة الأزهر. إن الغراب يعد من أذكى الطيور قاطبة، فيمتاز بسواد لونه وقوة منقاره، واختلف الناس حوله، فمنهم من أعجب بذكائه ومنهم من تشاءم منه وتطير به. وقد ذكر الغراب في الآية 31 من سورة المائدة في سياق الحديث عن ابني آدم اللذين قتل أحدهما الآخر. قال جل وعلا: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. تثبت هذه الآيات أن أول جريمة قتل بشرية كانت بين ابني آدم عليه السلام، حيث قتل قابيل أخاه هابيل، إذ وسوس إليه الشيطان وطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، والباعث له على ذلك الحقد والحسد. ولذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الحاقد والحاسد في النار، ولله در القائل: اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. ومهما أوتي الإنسان علما وفهما وفقها فهو ناقص المعرفة. لماذا؟ لأنه فوق كل ذي علم عليم. فها هو الغراب يعلم الإنسان طقوس الدفن وكيفية التعامل مع الموتى. وقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أنه أذكى الطيور كلها، لأنه يمتلك أكبر حجم لنصفي دماغ إذا ما قورن بغيره من الطيور المعروفة. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. لما قتل قابيل هابيل ندم على فعلته، وحمل أخاه فوق ظهره وسار به ليالي وأياما لا يدري ماذا يصنع به، يريد أن يواري عورته وسوءته، هذه الجثة التي قام هو بقتلها. فأصبح من النادمين، لا لاقتراف الذنب وركوب الذنب، ولكنه أصبح من النادمين لأنه لم ينتفع بشيء من قتل أخيه، بل على العكس من ذلك فقد أسخط والديه. وفي الحديث: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، يعني نصيب من دمها، لأنه أول من سن القتل. لو خلنا هذا الملمح فضيلة الدكتور في حياتنا العادية وأيامنا الآن وعلاقة الإخوة ببعض، ينبغي على كل إنسان أن يحسن إلى الآخرين ولا سيما إذا كانوا أولي قربة. فينبغي على الإنسان بصفة عامة ألا يكون حاسدا، لأن الحسد يحلق الدين وينهيه، ويجعل الإنسان ساخطا على قضاء الله عز وجل وقدره، فيفت ذلك في عضد العقيدة. فما بالنا بالعلاقة بين الأخ وأخيه؟ فعلينا أن نتراحم. قال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ عجبا لابن آدم، كان الغراب أرأف منه وأحسن حاله، إذ لم يستطع أن يرى منظر أخيه ميتا فقام بدفنه. لقد كان صاحب مشاعر وشعور. ويفاد من هذه القصة أن الحاسد لا ينال من حسده إلا الدمار، والندم هو أول شيء يمزق القلب كل ممزق ويحرق العين بالدمع، لأننا بشر والخطأ وارد. وبرغم تأنيب الضمير وهذا العذاب المميت، إلا أن الإنسان يفرح به، لأن هذا دليل دامغ على أن القلب لا يزال حي. فينبغي على الإنسان أن يتعلم من الجميع، وأن يتعلم ممن هو أدنى منه رتبة. أما الويلة فهي الفضيحة والخزي، هؤلاء الكفرة الذين تجاوزوا حدود الله عز وجل ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالقتل جريمة بشعة حذر منها الشارع الحكيم، ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يسفك دما حراما. لماذا؟ لأن القاتل يأتي يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. ولذا توعد الله جل وعلا القتلة بأشد العذاب. قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فها هو الغراب مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، بل هو من أضعف المخلوقات، وعلى الرغم من ذلك يعلم ابن آدم ما لم يكن يعلم: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. كنتم مع أمم أمثالكم.